فمن الأحاديث التي ذكرها وأوردها الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر حديث أبي يحيى صهيب بن سنان بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر. وفي بعض الروايات غلاما فطنا فبعث إليه غلاما فكان في طريق الغلام إذا ذهب إلى الساحر راهب فجلس إلى الراهب فأعجبه ما سمع منه فكان إذا ذهب إلى الساحر مر بالراهب فأخذ عنه وآمن بدين الراهب فكان إذا أتى الساحر ضربه على تأخره فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فكأنه يمر بالراهب في ذهابه وفي رجوعه يمر به إذا ذهب وإذا رجع فيأخذ مما عنده فبينما هو على هذه الحال يتردد على الساحر وعلى الراهب رأى دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها فمضى الناس فأتى إلى الراهب فأخبره فقال أي بني إنك اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك سوف تبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمى ويبرئ الأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع به جليس للملك قد عمي فقد بصره فأتى إليه وقال وأتى بهدايا كثيرة وقال ما ها هنا لك أجمع أي كله إن أنت شفيتني قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما الله هو الذي يشفي فإن آمنت بالله دعوت الله فشفك فإن آمنت بالله دعوت الله فشفك فآمن الرجل فشفاه الله ثم إن الرجل جليس الملك صار يجلس مجلسه من الملك قبل أن يفقد بصره فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فعذبه فما زال يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فأخذ المنشار فوضع في مفرقه وسط رأسه فنشر حتى وقع شقه ثم أتي بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فأتي بالمنشار فوضع في مفرقه في وسط رأسه حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. فقال الملك لنفر من أصحابه اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل حتى إذا صرتم في ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فلما صاروا في ذروته قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل بهم فسقطوا. وأتى إلى الملك يمشي فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدعا بنفر وقال خذوه في قرقور سفينة صغيرة حتى إذا توسطتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه في البحر. ففعلوا. فلما توسطوا البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فرجع يمشي إلى الملك قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله كفانيهم الله. قال الغلام للملك إنك لن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع فتأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس ثم ترميني وتقول بسم الله رب الغلام فإنك عند ذلك تقتلني. ففعل الملك جمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام على الجذع وأخذ سهما من كنانته ووضع السهم في وسط القوس ثم قال بسم الله رب الغلام وأطلق السهم فوقع في صدغ الغلام ما بين أذنه وعينه. فوضع الغلام يده في صدغه فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له إن ما كنت تحذره قد أتيت من محذرك. قال ماذا؟ قال آمن الناس كلهم. فأمر بالأخاديد فخدت أي الحفر في أفواه السكك أمر بالأخاديد فخدت في أفواه السكك حفرت وأمر أن تضرم فيها النار. وقال من لم يرجع من الناس عن دينه فأقحموه أو قيل له اقتحم أي ارموه. يقال له ارمي بنفسك وإلا فيرمى بالقوة. حتى أتت امرأة تحمل صبيا فتقاعست تلكأت من المؤمنات أن تقع في النار في الأخدود. فقال لها الصبي وهو صغير في المهد يا أمه اصبري إنك على الحق. رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وآخرين من الأئمة رحمه الله. هذا حديث صحيح ثابت وفيه تفصيل وتفسير لقول الله تعالى في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أنه يورد القصص لأصحابه فهي من أساليب الدعوة. نحن نقص عليك أحسن القصص. لقد كان في قصصهم عبرة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهو عليه الصلاة والسلام كذلك امتثالا لأمر الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كان يقص على أصحابه وبالتالي على المسلمين كلهم قصص الأولين ليؤخذ منها العبرة وليستفيدوا منها دروس ومن مواقفهم. وكان عليه الصلاة والسلام في حديث خباب قد أومأ إلى ذلك. في حديث خباب يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة ويوضع المنشار على رأسه فينشر ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والراعي على غنمه، ولكنكم تستعجلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو كان يذكر لهم من أمور المتقدمين من أهل الأديان السابقة الذين ثبتوا على دينهم وتحملوا البلاء والفتن وصبروا، فلنا فيهم عبرة. فمن هذا قصة هذا الملك الظالم الجبار، وكان هذا كما هو معروف في منطقة نجران جنوب الجزيرة العربية، كان هذا هو موضع حكم هذا الملك الظالم. فكان يتعامل مع السحرة، وهذا شأن الملوك الظلمة الذين ليس لهم دين يعصمهم، فإنهم يتخذون من دون الله آلهة، فيتخذون السحرة والكهان والعرافين وهكذا، حتى غير الملوك من الجهلة الذين نسوا دينهم ونسوا الله فنسيهم، تجدهم يلجؤون إلى السحر والكهانة والعرافة، وهي كلها خزعبلات وجدل ودجل وكلام لا مستند له. فكان هذا الساحر مسيطر على هذا الملك، ويريد أن يجعل الأمر من بعده وراثة، لكن كما قال الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالتمس من الملك أن يبعث إليه بغلام حذق فطن ذكي، لأن هذه المهنة تحتاج إلى أناس من الأذكياء، لأنها فيها نوع من الدجل على الناس والشعوذة، فلا بد من إنسان يحسن حبك الأمور ويحسن الضحك على العامة، وكيف إذا كانوا ملوك وعظماء وتجار. فاختار هذا الغلام، يقال إن اسمه عبد الله تامر أو ثامر، فأتي به إلى الساحر، فكان من لطف الله به أنه في طريقه يمر على راهب، هذا من حسن التوفيق. والراهب كما هو معروف هو عابد النصارى، وكانوا في ذلك الوقت على الحق، قبل أن تحرف، قبل أن تحرف النصرانية واليهودية كانوا على الحق، كما أثنى الله عليهم في قوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لكن فيما بعد لما انحرفت، الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فانحرفوا بذلك واتخذوا رهبانية لم تكن على ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الرهبان في ذلك الوقت كانوا على الصراط المستقيم. فهذا الغلام اتفق له بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن مر بالراهب، فتعلم منه الإنجيل وصار يسمع قراءته فأعجبه، فصار يتردد عليه إذا ذهب إلى الساحر وإذا رجع، يجلس ويعرف منه الدين الصحيح. فصار يتأخر على الساحر فيضربه الساحر، ظنا منه أنه يلهو ويلعب مع الأولاد والغلمان. وكذلك إذا رجع قافلا من الساحر تأخر على أهله فيضربونه، ظنا منهم أنه كذلك يلهو ويلعب. فاشتكى أمره إلى الراهب فقال له: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، أشغلوني بمشاغل لهم وأمور تأخرت من أجلها، وإن ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، تأخر الدرس عنده هذه المرة. وإنما جاز الكذب في هذا كذب على غرار ما ورد من الترخيص في الكذب، أن الكذب لا يحل إلا في ثلاث أحوال: في الحرب، لأن الحرب خدعة، وللصلح بين الناس، إذا كان الصلح يقتضي أن تنقل لهم كلام ولو لم يقع لكن لترضي الطرفين فلا حرج، هذا كذب فيه مصلحة. وكذلك الزوجان فيما بينهما، تكذب المرأة على زوجها والزوج على امرأته في ما يستدعي ذلك، لكن ما ينبغي أن يتخذ الكذب ديدا وصفة ملازمة يكون من شأن المرأة دائم حديثها كذب على زوجها، أو الرجل دائم يكذب على زوجته في مواطن خاصة، إذا تأزمت الأمور وخشي أن المرأة مثلا تنشز وتنفر أو خشيت المرأة أنه يطلقها، فلو كذبت كذبة يعني تتخلص من غضبه في ساعة ما فلا حرج، هذا الذي رخص فيه. وليس المقصود أن تكون حياتهم كلها كذب في كذب، هذا لا يصلح. وكذلك الصلح بين الناس إذا كانت القضية قائمة وعلى أشدها ويكادون يقتتلون، فربما يعني تخبره أنه ما قال فيك إلا خيرا، أو أنه قد أعاد ما كان مثلا يطلب منه من مبلغ أو سلعة وما إلى ذلك، يعني تخبره بخلاف الواقع لتتلافى الاشتباك والاقتتال بينهم. فكان كذب هذا الغلام الذي أفتاه فيه الراهب على هذا النمط ليتخلص من الكفر، لأنه لو لم يفعل هذا لربما ضربوه حتى ترك الراهب وصار إلى أمر الساحر. ما زال الغلام على هذه الطريقة يتردد على الراهب والساحر، وعنده نوع من التردد في نفسه، عنده نوع من التردد، ليس بالواثق من الراهب ولا بالواثق من الساحر. حتى إذا كان يوم أتى على دابة عظيمة، قيل إنها أسد وقيل حية، قد حبست الناس لا يستطيعون أن يمضوا ولا أن يمروا من الطريق، فقال اليوم أعلم إن كان الساحر أفضل أو كان الراهب أفضل، اختبار. فهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا إجماليا، فأخذ حجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، فمضى الناس وتخلصوا من هذه الدابة. فأدرك لأنه سأل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وهذه كرامة، كرامة لهذا الغلام ولشيخه الراهب. فأتى الراهب وأخبره، فالراهب وانظر أخلاق أهل الدين، ما حسده ما نقم عليه، أقر له، قال أنت اليوم يا بني أفضل مني، فضل الله يؤتيه من يشاء، ما أخذت العزة بالإثم ولا صار يحسده، ليه أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، ما نقم عليه، لا هذا فضل الله وأنت أفضل مني، لكن وقد بلغ من أمرك ما أرى، كيف أنك الله سبحانه وتعالى استجاب دعائك، وأنه أخبر كان الغلام يبرئ الأكمة، الأكمة هو الذي يولد أعمى من ولادته وهو فاقد البصر، ويبرئ الأبرص وهو الداء المعروف، ويبرئ من سائر الأدواء، اشتهر عند الناس بذلك. فقال له الراهب إنك ستبتلى، وهذه كلمة إما أنه يقولها على سبيل المكاشفة وكرامة من الله أنه سوف يبتلى، أو فراسة على ما يعهده من أن من تصدى لهذه الأمور قد يبتلى. فإن ابتليت بعد أن قطع له وأكد له أنه سوف يبتلى تراجع شيئا ما تخفيفا من وقع ذلك على نفس الغلام، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا تخبرهم في موضعي ومكاني، لأن هذا الملك الظالم الجائر يتتبع أهل هذا الدين، يتتبعهم في القرى وفي الأحياء ويبحث عنهم. فضمنا الغلام لابد أنه التزم بذلك في حدود طاقته واستطاعته. ثم إن الملك كان له جليس قد فقد بصره، فانقطع عن الملك لأنه لا يليق به أن يجالس الملك إلا من كان سالما من العاهات، فسمع بالغلام وأنه يبرئ من كذا وكذا وكذا، فأتى إليه بهدايا كثيرة وقال ما هنا لك أجمع، أي كله، كل هذه الهدايا الثمينة لك إن شفيتني. فالغلام رجع إلى مهنته ووظيفته الحقيقية، قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، وهذا أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، كل ما في الأمر أنني أضم صوتي إلى صوتك أشفع لك، أدعو الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن تؤمن بالله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فآمن الرجل هذا فشفاه الله، دعا له الغلام فشفي. وهذه فائدة، أننا نتوسل بالدعاء كما مر بنا في مناسبات، أن التوسل أو من التوسل المشروع الدعاء، الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة وما إلى ذلك. فعاد الملك الرجل إلى مجلس الملك، يجلس كما كان قبل في أول الأمر. فالملك لفت نظره أن الرجل عاد بصره، قال: من رد إليك بصرك؟ قال: ربي. فقال الملك: هذا المتكبر المتغطرس، أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فكان الرجل قد آمن حقيقة إيمانا صادقا، ربي وربك الله. هذه أمور لا مجال للعبث فيها ولا للسخرية. فما زال به يعذبه حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام فتلطف معه الملك، قال: أي بني، قد بلغ من سحرك هذا، ما عنده إلا السحر، ما فيه، طمس على قلبه، قد طمس على قلبه، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة وتبرئ الأبرص وتفعل وتفعل. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. لكن أين القلوب الواعية؟ فلما رأى أنه مصر على هذا عذبه حتى دل على الراهب، ولم يستطع أن يلتزم بما أمره به الراهب ألا يدل عليه. فأتي بالراهب فطلب منه أن يرجع عن دينه وأن لا يفسد الرعية على راعيها، فأبى وتمسك بدينه. فأتي بالمنشار ووضع في مفرق رأسه وقسم نصف حتى وقع شقه رحمه الله. فأتي بجليس الملك، وهكذا أرادوه أن يرجع عن دينه فأبى، فعوقب بنفس الطريقة مثل ما أخبر عليه السلام في حديث خباب، يؤتى بالرجل وكما في هذا الحديث. أتي بالغلام، يبدو أن الملك قد أيس تماما من الراهب وجليسه لكبر سنهم وتقدمهم، وأنه لا فائدة، فبادر. لكن كأنه يريد من هذا الغلام لعله، ولعل قد يكون الساحر مات فلعله يقوم بالوظيفة بدل منه، فكانت المحاولة معه يعني بطيئة. فبعث به في نفر من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى الجبل فاصعدوا به، فإذا وصلتم ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فرموه. ففعلوا، فلما صعدوا به دعا الله سبحانه وتعالى دعاء الصادق المخلص: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فسقطوا، وأتى متحديا إلى الملك يمشي، قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفنيهم الله. فأعاد محاولة ثانية، أتى بنفر آخرين وقال: خذوه فاحملوه في قرقور، سفينة صغيرة، فإذا توسطتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. ففعلوا، فلما توسطوا من البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فسقطوا فغرقوا. فأتى الملك يمشي، أتى إلى الملك يمشي، قال: ما صنع أصحابك؟ قال: كفنيهم الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ما في فائدة الآن، يعني هذه العبر، كيف سلم الغلام في المحاولة الأولى؟ سلم، وفي المحاولة الثانية سلم، وهذا الملك الغبي راكب رأسه، ما يريد أن يسلم ويستسلم، قد ركب رأسه وحماقته. ولذلك الغلام أراد أن يقصر عليه الخطوات، قال: لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك. وهذا يبين من غباء هذا الكافر، وكيف أن الغلام لا يريد الحياة، ليست حياته، الحياة أمامه، يريد أن ينشر دعوته، يريد أن ينشر التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولو على حساب حياته. قال: ما هو؟ سأل، مستعجلا مستبشرا، قال تجمع الناس في صعيد واحد، حتى يجتمع الناس فتقوم الحجة ويؤمنون جميعا كما تحقق ذلك، تجمعهم في صعيد واحد في أرض مكشوفة حتى يروا بأم أعينهم ويسمعوا، لا يعوقهم عن السماء ولا عن الرؤية شيء. ثم تصلبني على جذع، جذع النخلة معروف، فتأخذ سهما من كنانتي، كيس الأسهم الذي معي تأخذ سهم منه وتضع السهم في كبد القوس وترميني وتقول بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك قتلتني. فأتى هذا الملك الكافر بحماقته وغبائه وعمل الخطوات التي أمره بها الغلام بكل غباء وغفلة، وما درى أنه كما يقال من مأمنه يؤتى الحذر. فلما جمع الناس وعمل هذه الخطوات وأخرج السهم فأطلقه على الغلام فوقع في صدغه ما بين عينه وأذنه، فرحمه الله لما وقع السهم وضع يده في موضعه، ويقال إنه وجد قبره في عهد عمر رضي الله عنه وأنه نبش ولا زالت يده في صدغه، والله أعلم. فالناس لما سمعوا هذه الكلمة وكانوا يتابعون الأخبار وهذا الغلام الذي من شأنه كذا وكذا والذي كان يشفي الناس ويداويهم وقد ابتلي من قبل الملك وطغمته يتتبعون، وقد حضروا وسمعوا هذه الكلمة العظيمة بسم الله رب الغلام، وأن الملك لم يستطع أن يقتل الغلام إلا بهذه الكلمة العظيمة، فقالوا آمنا برب الغلام، وصاروا يرددونها ويكررونها آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأتي الملك، جاء أتاه جلساؤه وبطانته وحاشيته، قالوا أرأيت ما كنت تحذر، قد أتيت من محذرك، قد آمن الناس، ما زال مرتكسا في غبائه وغفلته، فأراد أن يحسمها بزعمه حسما، فقال أمر بالأخاديد الحفر العظيمة أن تحفر في أفواه السكاك وتضغم فيها النيران، فمن لم يرجع من لم يرجع عن دينه إما أن يرمى أو يقال اقتحم. فصنعوا ذلك وصار الناس يرمون فيها، وهذه حقيقة من الأساليب الخبيثة الوحشية التي لا يتردد الكفار في عملها، وإلا فالنار لا يلجأ إليها إنسان مهما كان. ولذلك حذر الرسول عليه السلام من العذاب من التعذيب في النار، وأبو بكر رضي الله عنه لما حرق بعض المرتدين الفجاء السلمي لأنه مكر مكرا خبيثا، جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة فطلب منه الأسلحة ليقاتل المرتدين، وإذا به مرتد يخفي كفره، فعلم به أبو بكر فلما جاء به وقال والله لأحرقنه، فلما أتي به أحرقه كما ورد في بعض الأخبار، ثم إن أبا بكر ندم على ذلك وقال لوددت أني قتلته صريحا أو أطلقته صريحا أو كما قال رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه قيل إنه أحرق الزنادقة لما أصروا على زندقتهم لم يجد، لكن ابن عباس رضي الله عنهما بين وأوضح أن النار أنه عليه السلام قال لا يحرق بالنار إلا ربها. فالحاصل أن هذا الملك الكافر الخبيث لا يتورع من شيء، وإحراق جماعي، وهذا شأن الكفار كما نلاحظهم في عصرنا هذا، ما سمعناه في السنوات الأخيرة من إخواننا أين في الدول التي يزعمون أنها متحضرة متمدنة في بلاد الكسوفو والبوسنة والهرسك كيف، وفي الشيشان وفي بلاد الهندوس، واليهود ليسوا عنا ببعيد في فلسطين، كيف يعاملون المسلمين بدون أدنى حد من الإنسانية، بدون أدنى حد من الإنسانية. أسوأ أنواع القتل، لأن في نفوسهم حقد، فهذا شأن الكفر في قديم الزمان وفي. فإذا كانت هذه الدول تزعم أنها متمدنة ومتحضرة، كذبوا والله، ليس فيهم من اللين ولا من الرحمة ما عند المسلمين. ولذلك نجد كفار، الكفار من النصارى العقلاء يثنون على المسلمين ويقول لم نجد غزاة أرحم من المسلمين. فالمسلمون حتى في الحرب يأخذون بالحديث، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهم يحترمون بني الإنسان، يتعاملون معهم بحد معين من الإنسانية والآدمية، بخلاف الكفار. فالكفار ليست عندهم هذه المعايير أبدا إلا ما شاء الله. فأتت امرأة معها صبي، وهذا أيضا من الكرامات التي وردت في هذا الحديث. فحاولت يعني تقاعست، هابت الوقوع في النار، فنطق الغلام، نطق هذا الصبي وقال يا أمه إنك على الحق. وفي بعض الروايات إنها لحظة أو شيء قليل وينفك العذاب ولا نحس به، فألقت بنفسها وطفلها. فهذا الحديث العظيم فيه من هذه المواعظ والعبر، ومن أهمها الصبر. كيف صبر هذا الراهب؟ كيف صبر جليس الملك؟ كيف صبر الغلام من أجل الدعوة التي أكرمه الله بها؟ لم يبالي، بل دل الملك على الطريقة التي يقتل فيها لتنتشر الدعوة. فينبغي للمسلم ألا يكون هؤلاء في الأمم السابقة أصبر منا، ونحن مأمورون بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وهذه الكرامات التي يكرم الله بها من شاء من عباده، أكرم الغلام وأكرم هذه المرأة بصبيها الذي نطق وهو صغيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا التدبر لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.